الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في أول الباب حينما ذكر المؤلف الهبة والعطية، وقلنا إن الهبة هي لفظ عام يشمل التبرع بتمليك الغير مالك بلا عوض، أن تملك غيرك مالك بلا عوض، هذا الهبة بمعناها العام. والعطية تأتي بمعنى الهبة ولكن لها معنى خاص، وهو الهبة التي تكون في مرض الموت المخوف، في مرض الموت المخوف. ولذلك عقد لها المؤلف رحمه الله فصلا من هذا الباب، وهو في تصرفات المريض، أي فيما يفعله المريض من تصرفات أو تبرعات بماله، وهو ما يسمى بالهبة التي تكون في مرض الموت المخوف. وأما الوصية ومن أعماله الوصية، التي الوصية قد تكون في حال صحة وفي حال مرض، وقد تكون في حال مرض غير مخوف وقد تكون في حال مرض مخوف، فأمرها عام، ولذلك سيكون لها كتاب خاص بعد ذلك وهو كتاب الوصايا. لكن الكلام هنا الآن على العطية، الكلام هنا على العطية، وهي التبرع بتمليك الغير أو بتمليك مالك للغير بلا عوض، ولكن في مرضك المخوف، في مرضك المخوف. والأمراض سيذكر المؤلف رحمه الله في ثنايا الكلام ثلاثة أحوال لتبرع المريض، ثلاثة أحوال لتبرع المريض. الحال الأولى التبرع في حال المرض غير المخوف، والحالة الثانية التبرع في حال المرض المخوف، والحالة الثالثة التبرع في حال المرض الممتد الذي في أصله مخوف لكنه ممتد، لم يقعده الفراش، لم يلزم الفراش بسببه، ولكنه مخوف ممتد، ليس قريب الموت، لا يغلب على ظنه قرب الموت، وإن كان يخشى أنه يكون مآله الموت، فهذا يسمى المرض الممتد. ففي كل حالة من هذه الحالات الحكم، وسيأتي الكلام عليها. نعم. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. نعم، قال من مرضه غير مخوف، هذا القسم الأول في تصرف المريض في المرض غير المخوف. ما المراد بالمرض غير المخوف؟ يعني الذي لا يخشى منه الموت أو لا يموت به الإنسان عادة وغالبا، والموت به نادر جدا أو نادر حدوثه، وإذا مات الإنسان في حال هذا المرض ففي الغالب أنه لا ينسب موته لهذا المرض، هذا الغالب. قد يموت الإنسان وفيه شيء من الصداع أو ألم الضرس، لا يمكن أو غالبا لا يقول الناس إنه مات بسبب ألم ضرسه أو بسبب صداعه، لا ينسبون الموت إلى هذا المرض، فهذا موت وافق هذا المرض المعتاد من الناس، فإذن هو مرض غير مخوف. قال كوجع ضرس وعين، يعني كوجع عين، وصداع يسير، لأن هناك صداع قد يكون شديد في الرأس وسيأتي الكلام عليه، فهذا قد يكون من أسباب الموت. فهذه الأمراض المعتادة غير المخوفة، ما الحكم إذا تصرف الإنسان في ماله أثناء هذه الأمراض؟ قال فتصرفه لازم، لازم يعني إيش؟ ها؟ نعم، نافذ يعني يصح ويلزم، تصرفه بالهبة في هذه الحالة لازم وصحيح، لازم وصحيح، ويعامل معاملة الصحيح، يعامل معاملة الصحيح. فإذا كان وهب هبة فهذه الهبة إذا قبضت فهي لازمة، إذا قبضت فهي لازمة. واضح؟ نعم. وكذلك يستطيع أن يهب بأكثر من الثلث، ويستطيع أن يهب الوارث، كل هذه التصرفات لأنه لا يلحق بحال الموت، لا يلحق بحال الموت، وإنما يلحق بحال الحياة. الذي مرضه مرض غير مخوف حكمه حكم الصحيح الذي له الحق في التصرف في جميع ماله، التصرف في جميع ماله، وتصرفه لازم فيما هو لازم كالبيع وكالهبة إذا قبضت ونحو ذلك. نعم. قال ولو مات منه، ولو إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف، لأن المسألة محل خلاف. هل لو مات بسبب هذا المرض نعتبر هبته أو عطيته نافذة ولازمة ولو زادت على الثلث ولو كانت لوارث؟ فالمذهب نعم، ولو مات منه، لأن الموت من مثل هذه الأمراض نادر، وغالبا لا ينسب الموت لها، لا ينسب الموت لهذا المرض. نعم. وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه. نعم. هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني وهو المعني معنا هنا. قال وإن كان مخوفا، أي وإن كان مرضه مخوفا. إيش معنى مخوف؟ المخوف يعني الذي قد يموت منه الإنسان، وإذا مات منه الإنسان فلا يعتبر ذلك غريبا ولا نادرا، وفي الغالب ينسب الموت لهذا السبب، في الغالب ينسب الموت لهذا السبب، لأنه ليس بمستغرب أن يقال مات بسبب الفالج أو مات بسبب مثلا ذات الجنب أو وجع القلب ونحو ذلك، لأن هذه أمراض مخوفة قد تودي بالإنسان وتهلكه، فلا يستغرب أن يموت الإنسان بها، ولا يستغرب أن يخاف الإنسان من الموت بسببها، لا يستغرب ذلك. لكن لو إنسان وجعه ضرسه وقال أني أخشى الموت، فهذا أمر يعني يستغربه الناس، كيف تقول هذا الكلام وهذا وجع غالبا لا يموت منه الإنسان. لكن لو كان يعني يألم أو يشعر بالألم في قلبه أو نحو ذلك، فإنه لا يستغرب أن يخاف الموت ويحرص على أن يبادر إلى مثلا التحلل من الحقوق وكتابة الوصية ونحو ذلك من هذه الأمور، لا يستغرب منه لأنه يحتمل ويخاف أن يموت بسبب هذا المرض. قال وإن كان مخوفا، ثم ذكر عددا من الأمراض والأسباب المخوفة، عددا من الأسباب والأمراض المخوفة. قال وإن كان المرض مخوفا كبرسام، البرسام نوع من الألم أو الصداع الشديد في الدماغ، له أسبابه الله أعلم بها، لا يعنينا الآن معرفة حقيقة هذه الأمراض، إنما هو فقط توصيف. وذات جنب، وهذه أيضا يعني مختلف في توصيفها ما المراد بها، هو ألم يأتي في الجنب في الضلوع، قيل هو التصاق الرئة وقيل غير ذلك. ووجع قلب ودوام قيام، القيام الإسهال، القيام بمعنى الإسهال، ودوامه يعني أن يستمر معه، لأن دوام الإسهال، مجرد الإسهال ليس مخوفا، قد يأتي الإنسان إسهال يوم يومين ثلاثة ولا يعتبر مخوفا، لكن حينما يدوم هذا الإسهال فإنه عادة وغالبا أو كثيرا ما يموت الإنسان بسببه، لأن يصيب الجسم الهزال والضعف ويفقد السوائل فيموت، يهلك الإنسان، الإنسان لا يقوم إلا بهذه السوائل وهذه الأشياء التي تكون في بطنه في جسمه في جسده، فمع هذا الإسهال يفقد الأملاح والسوائل فيموت، وهذا ليس بمستغرب، لكن قال دوام الإسهاء، دوام القيام، دوامه يعني أن يستمر معه مدة طويلة. أما الإسهال المعتاد الذي يصيب كثير من الناس بسبب أكلة فاسدة أو بسبب برد أو نحو ذلك، هذا قد يصيب الأطفال الصغار والكبار، لكنه لا يستمر يعني وقت قصير، وهذا غالبا ليس بمخوف، إنما المخوف هو دوامه. قال ورعاف، أيضا الرعاف ليس كل رعاف. الرعاف ما هو؟ هو سيلان الدم من الأنف، فسيلان الدم هذا إن استمر وكان غزيرا فهذا نعم قد يكون يعني سببا للموت ويكون مخوفا. أما الرعاف اليسير فهذا ليس بمخوف، وهذا يحصل لكثير من الناس. وأول فالج، الفالج قال خدور جزء من البدن، وما يسمى بالشلل، وغالبا لما في الطب الحديث عرف بأن من أسبابه الجلطة التي تصيب يعني بعض الناس عافانا الله وإياكم، فيصاب بشيء من الشلل في بعض أجزاء بدنه، وهذا الغالب أنه تكون جلطة في الدماغ فتؤثر على بعض وظائف الأعضاء، فهذا يسمى، كان قديما يسمى الفالج، يسمى الفالج. فقال وأول فالج، ليش قال أول فالج؟ لأن الفالج هذا إذا أصيب به الإنسان فيتبين حاله من أوله، ففي أوله مخوف لأنه لا يدري ما يكون مآله فيه، فقد يهلك بسببه، وهذا مشاهد، بعض الناس يصاب بالجلطة فما تستمر معه إلا أيام معدودة أو شهر أو شهرين أو ثلاثة أو قريب من ذلك، ثم يموت بسببها، ثم يموت بسببها. وأحيانا قد تصيبه الجلطة فيذهب أولها، ثم يصبح هذا الفالج من الأمراض الممتدة، هي مخوفة في أولها، لكن بعد ذلك لما استقرت حالته ذهب خطرها المباغت الذي قد يموت به قريبا، وأصبحت تحولت إلى إيش؟ مرض ممتد، مرض ممتد. وآخر سل، سل داء يصيب البدن، الآن أصبح معروف دواؤه وعلاجه. قال وآخر سل، أوله ليس ظاهر، لأن الغالب أنه لا يموت به الإنسان سريعا، وإنما هو يمتد. متى تظهر آثاره؟ في آخره، في آخره يبدأ ضعف البدن ويبدأ آثار الموت أو قرب الهلاك بسببه، لأنه لم يشفى منه، واضح؟ لكن في أوله قد يصاب به الإنسان ولا يكون المرض المخوف الذي قد يهلك منه قريبا، ولذا قال وآخر سل. والحمى المطبقة، الحمى هي من الأمراض غير المخوفة في الأصل إذا لم تطبق، لأن الحمى تصيب كثير من الناس لا تتجاوز بضعة أيام في الغالب، لكن إذا أطبقت فهنا هذه الحمى قد تدل على أنه مصاب بمرض خطير مخوف، لأن الحمى لها أسباب، واضح؟ فإذا أطبقت فكذلك تصبح مرضا مخوفا. والربع، وهي الحمى التي تصيبه رابع كل يوم، يعني تعاوده كل 4 أيام، فأيضا نوع من أنواع الحمى الذي يدل على المرض المخوف، المرض المخوف التي يعني لا ترتفع عنه، لا ترتفع عنه هذه الحمى، وهذه في الغالب، في الغالب تكون دلالة على مرض مخوف. طبعا هذا كان في السابق، هذه الأمراض كثير منها كان في السابق مرضا مخوفا، الآن بعضها قد لا يكون مرضا مخوفا، حتى وجع القلب قد لا يكون مرضا مخوفا، فأصبحت ولله الحمد هناك مع تطور الطب بتوفيق الله أصبح له علاجات لكثير من هذه الأمراض. وأيضا ما قال طبيبان، من غير هذه الأمراض، ما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، أيضا هذا يعتبر مخوفا، قد لا يأتي مرض معروف لكن يأتي طبيبان عدلان مسلمان يشهدان بأنه أو يخبران بأنه مرض مخوف، فهذا يعتبر مرض مخوف ويعامل معاملة المرض المخوف، واضح؟ ولو كان في نظر الناس غير معلوم أو غير مخوف، معلوم ولكنه غير مخوف، لكن في نظر الناس، لكن في نظر الأطباء لا. المذهب يرون أنه لا، المرض الغير مخوف الذي يعني شائع عند الناس أنه غير مخوف، ها؟ لأن المرض الشائع والمعروف أنه مخوف في عرف الناس مثل الفالج والبرسام وذات الجم، هذه ما يحتاج شهادة أطباء، لأن الناس يعرفون ذلك بالمشاهدة وبالتجربة أنه مرض مخوف، لأن مآله غالبا إلى الموت، واضح؟ لكن إذا جاء في مرض في ظاهره عند الناس ليس مخوف، متى نعتبره مخوفا؟ قال إذا شهد عليه أولا اثنان، هذا الشرط الأول، والاثنان هؤلاء لابد أن يكونا معروفان بالطب، والثالث أن يكونا مسلمين، والرابع أن يكونا عدلين. فمعنى ذلك لو شهد واحد لا يعتبر مخوفا، لو جاء طبيب واحد قال هذا مرض مخوف لا نعتبره مخوفا، أو جاء طبيبان أو اثنان لكنهما ليس واحد منهما ليس طبيب أو كلاهما ليس بطبيب، واضح؟ وشهد أنه مخوف لا يعتبر كلامه. أو كان اثنان وهما طبيبان لكنهما ليس مسلمين أو ليس عدلين، والعدل هو الذي يأتي بالواجبات ويمتنع عن المحرمات أي الكبائر، هذا العدل. وزاد بعضهم أن يكون ذا مروءة، يعني لا يفعل ما يخرم المروءة وهو ما يستعيبه الناس. فلا بد أن تجتمع هذه الشروط الأربعة في الأشياء التي هي غير معروفة عند الناس، ما يعرف، مرض غير معروف، هذا لا نحكم بأنه مخوف ونعامله معاملة المخوف إلا إذا اجتمعت هذه الأربعة شروط، أن يشهد اثنان طبيبان مسلمان عدلان، واضح؟ وهذه الشروط محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف، هناك من الفقهاء من قال يكفي طبيب واحد ولو كان غير مسلم، يعني لا يشترط كونه مسلما ولا عدلا، مجرد أن يكون طبيب حاذق معروف بالطب إذا أخبر بأن هذا مخوف فإنه يعامل معاملة المخوف، لأن الغالب في الأطباء العدالة فيما يتعلق بمهنتهم، في الغالب، الغالب أنهم مؤتمنون فيما يتعلق بمهنتهم، يعني ما يأتي إنسان ويكذب على الناس في مهنته في الغالب، ولا يوجد من يعني قد يرشى أو شيء من ذلك، لكن الغالب أنه لا يكذب في مهنته، لأن هذا يترتب عليها يعني أرواح الناس وحياتهم وإلى آخره، ففي الغالب أنه لا يكذب. فبعض الفقهاء قال يقبل قوله ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، لكن المذهب قالوا لا بد من شهادة اثنين وأن يكونا طبيبين مسلمين عدلين، فالكافر لا يقبل قوله، إن جاءكم فاسق بنبأ وهو فاسق فكيف بالكافر. نعم. وقال ومن وقع الطاعون ببلده، من وقع الطاعون ببلده هذا عرضة للإصابة بالطاعون، فتصرفه المالي في هذه الحالة في حال خوف من الموت، في حال خوف من الموت، وقد جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون ببلد فلا تخرج منها فرارا، ومن كان خارجا عنها لا يدخلها. فلذلك ليش؟ لأنها يغلب على الظن أنه يصيبه المرض، لأن الطاعون نعوذ بالله منه مرض سريع الانتشار، سريع الانتشار في البيوت وفي الناس وفي الدور. قال ومن أخذها الطلق، يعني بدأ بها الطلق، طلق الولادة، أعراض الولادة يسمى الطلق، فالمرأة في حال الطلق هذه حال شدة، ولأنه يوجد وليس بقليل من تموت في طلقها، أو في أثناء ولادتها، فحال الولادة حال شديدة، حال شديدة، ولذلك الوالدة والأم لها حق عظيم لما تكابده من آلام المخاض والولادة والحمل إلى آخره. فآلام الولادة أو طلق الولادة وأثناء الولادة هي عرضة للموت، وهذا يحصل وليس بقليل، هو كثير حتى مع تقدم الطب يحصل هذا الشيء، إما يحصل نزيف أو يحصل اعتراض في الجنين أو يموت الجنين في بطنها أو إلى آخره من الأسباب، حتى مع تقدم الطب يحصل هذا الأمر، فكيف في القديم؟ فهذه الحالة إذا أصابها الطلق وتصرفت في مالها بعطية فهذا يعتبر من المرض المخوف، من المرض المخوف. طيب، قال وإن كان مخوفا، وذكر هذه الأمثلة، ما الذي يلزم في هذه الحالة؟ من أعطى عطية أو تبرع بشيء من ماله في مرضه المخوف من هذه الأمراض التي ذكرها، ما الذي يترتب عليه؟ قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. ننظر في تبرعه، التبرع من المريض في مرض مخوف حكم عليه بأنه مرض مخوف إما أن يكون لوارث أو يكون لغير وارث، فإن كان لوارث فلا يقبل، لا يقبل تبرعه بشيء. لماذا؟ لأنه لا وصية لوارث كما جاء في الحديث الصحيح، لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل شيء كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا الذي في مرض المخوف في مرضه المخوف يعامل معاملة ماله، يعامل معاملة الوصية، وحاله يعامل معاملة الوصية، والوصية لا يجوز للموصي أن يوصي لأحد من الورثة بشيء، لأن الله قد تكفل بقسمة ماله للورثة، وإنما له من ماله الثلث لغير الورثة، لغير الورثة. فإذا هذا الذي في مرضه المخوف إن كان تبرعه عطيته في مرضه المخوف لوارث فلا يقبل، لأن عطيته تكون وصية في هذه الحالة، تعامل معاملة الوصية، والوصية لا تصح لوارث. وإن كان لغير وارث قال ولا بما فوق الثلث، يعني لأجنبي، لغير الوارث، لغير الوارث لا يعطى ما زاد عن الثلث. فلو قال نصف مالي لفلان وهو من غير الورثة لا يقبل قوله، وإنما له منه الثلث، يعامل معاملة الوصية، والوصية ليس لك في الوصية من مالك إلا الثلث، إلا الثلث. واضح هذا الكلام؟ طيب، قال إلا بإجازة الورثة لها، أي لهذه العطية، إذا أجازوها الورثة إذا مات منه، إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه. الورثة لا يعتبرون ورثة إلا بعد الموت، بعد موت المورث يصبحون ورثة. فإذا جاء الورثة بعد الموت ونظروا في هذه العطايا، نظروا في عطيته للوارث، ونظروا في عطيته بما هو أكثر من الثلث لغير الوارث، فأجازوا ذلك كله بعد موت المورث، فلهم ذلك. لماذا؟ لأنه مالهم، لأن المال أصبح مالا لهم، تملكوه، وهم قد تنازلوا عن حقهم، تنازلوا عن حقهم. لكن إذا لم يجيزوه الورثة فما أعطاه لوارث يستردوه، يرجعوه، وما زاد عن الثلث لغير الوارث يرجع للورثة. واضح؟ قال إلا بإجازة الورثة لها، أي لهذه العطية، سواء كانت لوارث أو بما هو أكثر من الثلث لغير الوارث. إذا مات منه، أي مات من هذا المرض، إذا مات منه. طيب لو مات من غير هذا المرض، شفي من هذا المرض ومات بعد سنوات من مرض آخر، فمفهوم أنه يصح ذلك، ما أعطاه للورثة لوارث هذه عطية تصح، لأنه أصبح الآن صحيحا، رجع صحيحا، وما زاد عن الثلث لا يعامل معاملة الوصية، فيعامل معاملة الهبة، والإنسان يحق له أن يهب من ماله ما يشاء، ليس للورثة حق أن يمنعوه، لأنه ليس في مرض مخوف. ولذلك قال إذا مات منها، لكن لو لم يمت منها شفي فتصرفه أصبح صحيحا، سواء كان للوارث أو لغير الوارث بأكثر من الثلث. نعم. وإن عوفي فكصحيح، وإن عوفي، عوفي من هذا المرض فكصحيح، نرجع ونعامله معاملة الصحيح، فما أعطاه لوارث نعتبره إيش؟ كهبة الصحيح، كهبة الصحيح تلزم بالقبض، تلزم بالقبض. وما أعطاه لغير وارث وكان أكثر من الثلث أيضا كذلك تلزم بالقبض ولا تعامل معاملة الوصية. فكصحيح أي لا تعامل معاملة الوصية وإنما تعامل معاملة الهبة، تعامل معاملة الهبة. نعم. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله. نعم. الحالة الثالثة وهو الذي ذكرناه، النوع الثالث من الأمراض، هو المرض الممتد الذي في أصله مخوفا وقد يكون مآله إلى الموت، لكن الغالب على هذه الأمراض أنها ممتدة، يعني يمتد بها الإنسان، فهذه لا تعامل معاملة المرض المخوف، لا تعامل معاملة المرض المخوف وإن كان المرض في أصله مخوفا. قال ومن امتد مرضه بجذام، وهو نوع من القروح المعدية، أو سل، السل مرض يمتد لكن آخره يكون مخوفا، آخره يكون مخوفا، أو فالج، نحن قلنا في الفالج أوله المخوف لأن أوله هو الذي إيش ممكن يحصل بسببه الوفاة العاجلة، لكن إذا زالت مرحلة الخطر في أوله فقد يصبح مرضا إيش ممتدا وقد يموت بسببه لكنه يمتد عادة. قال ولم يقطعه بفراش، يعني لم يلزمه الفراش هذا المرض، وإنما مرض ممتد، ها يعني أصبح مريضا بالفالج، أصبح مشلولا لكنه يستطيع يتحرك ويذهب ويأتي، أو فيه مرض السل لكنه لم يلزمه الفراش، لم يقطعه عن الحركة والذهاب والإياب بالفراش، واضح؟ هذه علامة المرض الممتد الذي لا يعامل معاملة المرض المخوف، لكن إن قطعه بفراش أصبح طريح الفراش بسبب هذا المرض فهذا مرض مخوف، هذا مرض وهذه علامته أنه مخوف. قال فمن كل ماله، يعني إيش؟ يتصرف في كل ماله كالصحيح، يتصرف في كل ماله. نعم. ممكن، اي نعم. والعكس بالعكس. نعم، والعكس بالعكس يعني إن كان قطعه بفراش بالعكس أنه ليس من كل ماله وإنما له الثلث فقط تصرف، يعني يعامل معاملة الوصية، يعامل معاملة الوصية. نعم. ويعتبر الثلث عند موته. ويعتبر الثلث عند موته، يعني متى يعتبر أن هذا ثلث ماله؟ عند الموت وليس عند العطية ولا عند الوصية. قد يوصي بثلث ماله للفقراء أو لفلان من الناس أجنبي ليس من الورثة، واضح؟ متى نعتبر أن هذا هو الثلث؟ عند لحظة الموت، عند الموت، لأنه قبل ذلك قد يتغير مستوى ملكه وماله، فالثلث هذا قد ينقص وقد يزيد، ولا لا؟ قد ينقص وقد يزيد، متصورين المسألة؟ لما الإنسان يتصرف في مرضه المخوف أو في وصية عموما، فإننا نعامل عطيته في مرضه المخوف نعامل معاملة الوصية، أو أنه أوصى حتى في غير مرضه المخوف أوصى بالثلث، فالثلث متى يعتبر؟ يعني مثلا الآن في مرضه المخوف، في شهر محرم من هذه السنة أصيب بمرض مخوف وأعطى عطية، هذه العطية نعاملها معاملة إيش؟ الوصية. أو ما كان مريضا وكتب وصية، وفي العطية أو في الوصية أعطى الثلث، وكان يملك 100,000، واضح؟ فنحن الآن ليس له من هذه 100,000 إلا ثلثها، لكن هذا المال إلى وقت الوفاة، الوفاة قد تمتد أيام، قد أشهر، قد سنوات. عند الموت يمكن يكون رأس ماله إيش؟ 50,000، وممكن يكون مليون، وممكن يكون أكثر، وممكن يكون أقل، ويمكن يصير مديون. فإذا العبرة بالثلث، كيف نعرف أنه ثلث، وصل الثلث أو أقل من الثلث؟ متى نعرف ذلك؟ ما المعتبر؟ المعتبر عند الموت وليس عند الوصية. المعتبر في الثلث هو الذي يكون عند الموت. فننظر ماله، ها، ننظر في ماله عند الموت كم ثلثه، ونعامله بناء على هذا الثلث الذي عند الموت. واضح الصورة؟ نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. هنا الآن بدأ في ذكر الأحكام المتعلقة أو التي تختلف فيها العطية في مرض الموت أو المخوف وبين الوصية. ما الفرق بينهما؟ هما من حيث الحكم عاملنا العطية التي هي الهبة في مرض الموت المخوف، عاملناه معاملة إيش؟ الوصية. لكنها تختلف عن الوصية في أمور. صاحب المقنع ومشى عليه في الزاد أنها في أربعة أشياء، ولكن الفقهاء يذكرون أكثر من أربعة أشياء، يذكرون أكثر من أربعة أشياء. نحن سنسير على ما عند المؤلف، لا نريد الزيادة على ذلك. يذكر أربعة فوارق أو فروقات بين الوصية التي تكون تنفذ بعد الموت، وبين العطية التي تكون في مرض الموت المخوف التي تعامل معاملة الوصية، تعامل معاملة الوصية. قال ذكر أربعة أشياء، أولها قال نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية. نعم، هذا أول فارق، أنه في الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر. كيف في المتقدم والمتأخر؟ يعني أوصى لفلان بناقة، ولفلان بسيارة، ولفلان بعشرة آلاف، هذه وصية كلها. الوصية كلها لابد أن لا تزيد عن الثلث، واضح؟ طيب، ضاق هذا الثلث عن هؤلاء، ماذا نفعل؟ نقدم الأول فالأول، اللي أول ذكر في الوصية هو اللي يقدم؟ لا، وإنما يسوى بينهم، يسوى بين. لماذا؟ قالوا لأن الوصية تثبت بإيش؟ بالموت، وهو مرة واحدة فجأة يقع، لا يأتي متجزئا، والتملك فيه، التملك للموصى لهم يكون بإيش؟ بالموت، فهو يقع دفعة واحدة. فإذا وقع الموت تملكوا جميعا في لحظة واحدة، ليس أحدهما أولى من الآخر. فإذا ضاق الثلث عنهم، ها، يعطون بحسب النسبة، بحسب النسبة، واضح؟ فإذا كان يعني الثلث، يعني ما أعطوا أكثر من الثلث بنصف، فيخصم من كل واحد النصف. متصورين هذه المسألة حسابيا؟ ها، لنفترض أن يعني الوصية أكثر من الثلث، لنفترض أن ثلث ماله مثلا 3,000، والوصية مثلا 6,000، واضح؟ زادت إيش؟ الضعف، النصف. فهؤلاء نخصم من كل واحد النصف، نخصم من كل واحد نصفه، نعطيه نصف ما وصي له لأنه زائد عن النصف. زادت بالربع، نخصم من كل واحد الربع. زادت 10%، نخصم من كل واحد 10%. واضح؟ يسوى بين المتقدم والمتأخر، يعني هذا أوصى له في شهر محرم، وهذا أضافه في الوصية في شهر ربيع الأول، وهكذا. ما يبدأ بالأول فالأول، كلهم سواء. لماذا؟ لأن تملكهم حصل مرة واحدة بالموت، واضح؟ لكن في العطية التي هي في مرض الموت المخوف والتي عوملت معاملة الوصية، يبدأ بالأول فالأول. لماذا؟ لأن العطية التملك فيها ليس بالموت، وإن بإيش؟ بالقبض، لزمت بالقبض. فإذا قبض الأول تملك، فإذا جاء الثاني وقبض تملك، فإذا جاء الثالث وقبض تملك. فإذا رأينا الثلاثة هؤلاء زادوا عن الثلث، فنخرج من المتأخر، نبدأ بالأول في الأول. فإذا جئنا أو لم يعني مثلا أردنا أن نعطيهم عطاياهم هذه، نبدأ بالأول في الأول، الأول في الأول، ما يعني خرج عن الثلث هذا لا شيء له، هذا لا شيء له، واضح؟ ولذلك مسألة أن الطبيب يقول لما قال لابد من شهود اثنين وكذا، أن هذا مرض مخوف لأنه سيترتب عليها أموال، فلابد من شهادة اثنين، لابد من شهادة اثنين أو إخبار اثنين لإخراج بعض الناس من حقه في المال، لأننا سنعامل عطيته في هذا المرض المخوف معاملة الوصية، وإذا عاملناه معاملة الوصية فالأول فالأول في العطية وفي الوصية يأتون دفعة واحدة. طيب، والثانية، نعم، ولا يملك الرجوع فيها. نعم، قال ولا يملك، هذا الفرق الثاني بين العطية في مرض الموت المخوف وبين الوصية، ولا يملك الرجوع فيها أي في العطية لا يملك الرجوع فيها. لماذا؟ لأنها تلزم بالقبض، تلزم بالقبض، ما يلزم، ما يرجع فيها إلا إذا زادت عن الثلث، فيؤخذ ما زاد عن الثلث، يؤخذ ما زاد عن الثلث فقط، لكن نفس أصل العطية ما يرجع فيها، بخلاف إيش؟ الوصية. الإنسان إذا كتب وصيته في حال الحياة يستطيع أن يعدل ويرجع عن من أوصى لهم، ويغير ويزيد وينقص ويحذف، لأن الوصية لا تلزم إلا بإيش؟ بالموت. الوصية لا تلزم إلا بالموت، فإذا مات لزمت الوصية، قبل الموت يحق له أن يعدل ويغير فيها ما شاء، لكن العطية ولو كانت في مرض الموت المخوف تلزم بالقبض، تلزم بالقبض، لكن إن كانت لوارث فلا تلزم، وإن كانت لغير وارث فإنها تلزم فيما هو ثلث فما دون. نعم. ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، يعني العطية، العطية لا بد فيها من القبول عند وجودها، واضح؟ فالقبول عند وجودها معتبر لأنها تعامل معاملة العطية، بخلاف إيش؟ الوصية، الوصية لا يعتبر فيها قبول، لا يعتبر فيها قبول، فإنها بمجرد ما يحصل الموت، يعني إذا قال قبلت، ها، هل لزمت الوصية؟ لو قال الموصى له نعم قبلت بوصيتك لي، هل يلزم؟ ما يلزم ذلك. لكن في العطية معتبر مسألة القبول لأنه من شروطها، متى؟ عند وجودها، متى ما وجدت العطية وقبل، يعني قال أعطيتك كذا وقال قبلت، هنا أصبحت إيش؟ ها، انعقدت الآن، انعقد، فمعتبر القبول فيها. نعم. ويثبت الملك إذن، ويثبت الملك إذن، يعني وقت القبول والقبض لها عند وجودها، بينما الوصية، هذا الرابع من الفروقات، أن الملك متى يكون في العطية؟ عند وجودها، عند قبضها وقبولها يثبت الملك فيها، بينما الوصية لا يثبت الملك إلا عند الموت، والوصية بخلاف ذلك. نعم. والوصية بخلاف ذلك، والوصية بخلاف ذلك لا يعتبر فيها قبول أو يملك الرجوع فيها، يعني لما تقدم من الثلاث، يملك الرجوع فيها ولا يعتبر فيها القبول عند وجودها، لا يعتبر القبول، إذا قال قبلت ولا ما قال قبلت ما لقيمة قبوله، بينما العطية معتبر القبول فيها، إذا قال قبلت فانعقدت، وإذا لم يقبل لا تنعقد. ويثبت الملك في ذلك الوقت عند القبول، بينما في الوصية لا يثبت الملك حتى لو قبلت، لا يثبت الملك إلا بالموت. طيب، هنا مسألة، لو تزاحمت الوصية والعطية، لو تزاحمت الوصية والعطية عن الثلث، فأيهما يقدم؟ ها، العطية تقدم. لماذا؟ لأنها متقدمة على الوصية. الوصية لا تثبت إلا بالموت، والوصي والعطية تثبت ملكا وتلزم قبل الموت، قبل الموت، واضح؟ لكن المعطى، المعطى إن كان قلنا من الورثة فلا يمكن من هذه العطية لأنها يعامل معاملة الوصية، فلا وصية لوارث. وإن كان من غير الورثة فهذه العطية إن زادت عن الثلث يرجع عليه فيها، يرجع عليه فيها، وإن لم تزد عن الثلث فهو يملكها بقبضها، يملكها بقبضها كسائر الهبات، كسائر الهبات. نعم، يعني لو كان أعطى عطية في مرض موته المخوف أكثر من ثلث ماله، نعم، لغير الوارث طبعا. طيب، تحديد الثلث ما دليله؟ ما ذكرناه هذا، ما دليله؟ جاء في الحديث، حديث عند ابن ماجه لكن فيه ضعف، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، لكن أصح منه ما جاء في الصحيحين، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض وخشي أن يموت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ابنة واحدة، فأراد أن يوصي لها فأوصى لها بالثلثين فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بالنصف فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بالثلث، ثم قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، لكن أقره النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، ثم ذكر له أن إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك يذهب بعض الفقهاء لأنه لا يستحب الوصية بالثلث، لا يستحب الوصية بالثلث، وإنما يوصي بأقل من الثلث، قيل بالخمس كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. الخمس واحد من خمسة، والثلث واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء، ها، فكان سعد بن أبي وقاص ما عنده إلا بنت واحدة، فكان يريد إيش؟ أن يوصي بثلثي ماله يعني في سبيل الله ويبقي لها الثلث، يقول بنت واحدة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الثلثين والنصف وأقره على الثلث، وقال الثلث أيضا كثير، قال كثير، فأخذ منه الفقهاء إلى أن الوصية بالثلث لغير الورثة، طبعا الوصية يعني للتبرع بماله بثلث ماله، أن هذا كثير والأفضل أقل من ذلك. ونقل عن أبي بكر أنه أن وصيته بخمس ماله وترك لورثته أربعة الأخماس، لأن هذا يحقق ما قاله المسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وهم أحق الناس بمالك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.